وكفه إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم يا خير الحافظين احفظ نساءنا من التبرج والسفور ومخالطة الرجال يا خير الحافظين. اللهم اجعلهن صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم ارزقنا البر بهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا وارفع اللهم قدرهم ويسر اللهم لهم امورهم واغفر عنهم سيئاتهم وارفع وضائحهم درجاتهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن خاتمتهم وتوفهم وانت راض عنهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. فاغفر اللهم لهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وابدلهم دارا خيرا من دارهم وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وفتحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقضى ذكرنا وتقطعت بنا الأسباب وانقطع رجاؤنا بك. اللهم فيا رجاءنا ويا مولانا أنزل علينا السكينة والطمأنينة آنذاك واجعل اللهم قبورنا رياضا من رياض الجنة وافتح لنا فيها مسجى البصر واجعلنا ممن يبشر برب راض غير رباك وروح وريحان يا رب العالمين. اللهم يا إله العالمين ويا رب الأولين والآخرين يا من يجيب دعاء المضطرين يا من يسمع الدعاء يا رب الأرض والسماء إليك رفعنا أكفنا داعين مبتهلين موقنين بالإجابة لا إله إلا أنت ما أحلمت على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملاك تطيل عثرات المذنبين ويقبل توبة التائبين سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما ألطفك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحان لك ما عبدناك حق عبادتك ما قدرناك حق قدرك وما قدرناك حق قدرك أنت الله الذي لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل يكشف الضر وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأهمها عز جارك وجل ثناؤك عز ربك وجل ملكك وتعالى إلها اللهم ها نحن في هذه الساعة المباركة نحن في هذه الساعة المباركة في ساعة الاستجابة نرفع إليك كفرنا فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مبرودين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستجاك فهديته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما نحن نوزع شرنا على تقصير منا وقد أدينا به قليل من كثير فتقبل اللهم الصيام والقيام واجعلها خالصة لوجهك يا كريم واجعلها خالصة لوجهك يا كريم اللهم إن كان في سابق رزق أن تجمعنا بي منه فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضي آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وأعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونزل كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين اللهم وفك سحر المسحورين اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تجعل لنا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قصمته ولا فاجرا الا هديته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا اسيرا من اخواننا الا فكدت اسره ولا اسيرا من اخواننا الا فكدت اسره ولا داعيا الى سبيلك الا ثبته وسددته ولا عظيما الا بالذريه الصالحه رزقته ولا ايما الا زوجتها ولا احدثا الا زوجته ولا حدثا من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا عدنا على قضائها ويسرها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر عبادك المجاهدين في الشيشان وكشمير وافغانستان والعراق وفلسطين وفي كل مكان اللهم احفظهم بحفظك يا خير الحافظين اللهم ارفع رايتهم وحرق جهادهم ووحد صفوفهم. اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ارحم ضعفاءهم. اللهم كن لايتامهم وارامنهم. اللهم كن لارامنهم وايتامهم يا رب العالمين. اللهم عليك بحافلة الصليب واعوانها. اللهم عليك بها وبأعوانها وباليهود والعلمانيين والمنافقين. ربنا اشهد وطأتك عليهم وخالف بين قلوبهم. اللهم اشهد وطأتك عليهم وخالف بين قلوبهم. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم انك على كل شيء قدير. اللهم هذا دعاؤنا وانت رجاؤنا. انت حسبنا ونعم الوكيل. انت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.